لو سمحتم استبدال كتب الوقف، مثلا احد الاخوه عنده كتب وقف لعل مستواها عالي شويه، وهو لما مثلا لم يدرس بكتب اخرى سهله الفهم، فهل هذا يشرع؟ من فرد لفرد؟ نعم، من فرد لفرد؟ أيوة. يعني أنت مثلا عندك كتاب مكتوب عليه وقف؟ نعم. وأنا عندي كتاب مكتوب عليه وقف؟ لا، ليس وقف، كتاب. انت عم تقول استبدال كتاب وقف بكتاب اي كتاب اخر يعني من السوق غير وقف؟ غير وقف لا ما يجوز.